لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة حنيفية، يعني موحدة مائلة عن الشرك ومائلة إلى التوحيد. ولذلك جاء النهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، سواء كان ذلك في أقوالهم أو في أفعالهم. وقرأ إمامنا يعني بعض هذا في ما قرأ من الآيات في قول الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وذلك أن المشركين كانوا إذا أحرموا يعني بالحج أو العمرة وأرادوا أن يدخلوا بيوتهم، كانوا يمنعون البيوت على أنفسهم فيتحايلون على ذلك، فيدخلون البيوت من الأسوار، لا يدخلون من الأبواب، حتى لا يكونوا قد دخلوا البيوت فيتسلقون الأسوار ويدخلون إلى البيوت. فالله سبحانه وتعالى بين عوج هذا، وبين أن هذا ليس من التعبد لله عز وجل في شيء، فقال: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ظهر البيت اللي هو سطح البيت أو سور البيت أو شيء من هذا. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ادخلوا من الأبواب، سواء كنتم محرمين أو غير محرمين، ادخلوا البيوت من أبوابها، فليس تسلق الأسوار والدخول من عليها فيه شيء من البر أو فيه شيء من التقوى. وكذلك جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وذلك أن المشركين من قريش كانوا لا يخرجون إلى عرفة، وإنما يقفون عند مزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وكانوا يسمون أنفسهم بالحمص. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج إلى عرفة، وإنما سيبقى في مزدلفة لأنه من قريش وأنه من أهل الحرم فلن يخرج إلى عرفة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث يفيض غالب الناس غير قريش، يعني أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يفيض من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، فأمره أن يفيض من عرفات، فتخطى النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة ودخل إلى عرفات. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم في هذه الآيات قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا فيه مخالفة للكفار والمشركين فيما كانوا يتلاعبون به من الشعائر يعني في الجاهلية. وجاء أيضا فيما ذكر وقرأ من الآيات قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان المشركون بعد أن ينتهوا من المناسك يقفون يتفاخرون في منتديات، يتفاخرون بالآباء والأجداد والبطولات والأمجاد، كل واحد يتفاخر بقبيلته وعائلته، وهذا كان مما يوقع العداوة والبغضاء في النفوس. فجاء تحريم ذلك والمخالفة في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني كما كنتم تشتدون في ذكر آبائكم، اشتدوا في ذكر الله سبحانه وتعالى، واتركوا ذكر الآباء والتفاخر بالآباء والأجداد والأمجاد وغير ذلك في مناسك الحج. وجاءت أشياء كثيرة جدا، يعني هذا ذكر في القرآن يعني على سبيل التلميح والإشارة، لكن هناك أشياء كثيرة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين خاصة في الحج، فقد كانوا يلبون بالشرك فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا ينفون الشرك تارة ويثبتونه تارة، فجاءت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فجاءت تلبية المسلمين خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة نساء ورجالا، إذا لم يجد أحد من قريش يعطيه ملابس يطوف بها فإنه يطوف عريانا، ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله عز وجل فيها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في العام التاسع من الهجرة النبوية الشريفة أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، وحرم الإسلام ذلك وخالف المشركين في هذا الأمر، إلى كثير من هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية والتي كانوا يخترعونها ويبتدعونها ثم يجعلونها دينا يدينون به لله سبحانه وتعالى. وهذا في خطورة المحدثات والبدع على الدين، فالإنسان يبتدع ويخترع أشياء لكي يجتهد في العبادة لله ثم يصل إلى أن يخرج خارج الدين ويصبح يعني ليس متعبدا لله سبحانه وتعالى وإنما عابدا لهواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لإخواننا في سوريا وفي العراق مخرجا، وأن يفرج ضيقهم وأن يذهب همهم وغمهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.